رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. من فوائد الحديث: المصافحة سنة مستحبة، وهي عادة مشروعة لا ضرر فيها ولا مخالفة، بل هي سنة مجمع عليها عند التلاقي. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود. من فوائد الحديث: استحباب ذكر المسلم بما فيه من خصال الخير ليتأسى به. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: وجوب السؤال عن الحكم الشرعي لمن جهله وخشي الوقوع في المحذور. تعليم للدعاة ألا يغضبوا إذا سئلوا عن حكم فيه حرمة، بل يجيب السائل على قدر مسألته. ينبغي على العالم ألا يضجر من كثرة سؤال الناس في الأحكام الشرعية وإن تكرر السؤال في حكم واحد. حرمة الانحناء للقادم ولو كان كبير القوم أو غيره. الالتزام وهو المعانقة لا تجوز إلا في المواطن التي استثناها الشرع، كتوديع المسافر أو استقباله. مشروعية المصافحة وأنها تكون في اليد. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبلا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي. 9 آيات بينات، وهي ما جاء في الحديث نفسه عند الترمذي: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة أيها اليهود ألا تعدوا في السبت. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 التي سألوا عنها، وهي المشتركة بين المسلمين واليهود، وزادهم 10 الخاصة بهم، وكانوا قد أضمروا في أنفسهم، فأجابهم عنها زيادة في الدلالة على المعجزة. من فوائد الحديث: جواز تقبيل يد أو رجل من يظن بهم التقى والصلاح وترجى بهم البركة، حيث فعل ذلك معه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره.